فائك قبرنا فلم تخذلنا، ورأيتنا ونحن بنعمك نعصيك، وأنت ترانا فلم تسلبها منا، فلك الحمد. وأصلي وأسلم على من بعثه ربي جل جلاله بالحق، وبالحق نطق أفديه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أحبتي الفضلاء، فيقول ربي جل جلاله وتقدست أسماؤه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أفلا تعقلون. وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ثم يردنا لهذا المعاد ويسألنا عن كل آية. لأجل هذا نريد أن نتدبر بعض الآيات حتى نعلم أحبتي أنه ما رغبنا في قراءة القرآن ولا حط الحسنة بعشر أمثالها عشان نأخذ عشر أمثالها، لا، هو حطها بعشر أمثالها صح، لكن لها معنى يريد أن تتدبره. رغبت في الأجر العظيم عشان تتدبر تدخل الجنة، لأن ربي رحيم ودود جل جلاله يرغب حتى تفهم. ولا المفروض ما يعطينا حسنات، نقرأ القرآن عشان ندخل الجنة ويكفي؟ تعال وانظر حبيبي الغالي، لماذا يقول الله جل جلاله عن أكثر الناس أنه إذا حشر يقول له: لقد كنت في غفلة من هذا. لماذا يقول ربي جل جلاله: والله ما صليت خلف إمام، وقد مررنا بجميع الأجزاء إلا وفيه آية عن يا أما ناس يعلمون أو ناس ما يعلمون، وتمر فيني هذه وقد مرت في وفيك، فيا ليت لنا تدبر. ما هي هذه الآيات وأي الصياغات؟ ولكن كم مرت عليك ولكن؟ ولكن هم تجد بعدها إحصائية لأكثر الناس أو أكثرهم أو أكثركم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. شوف كلمة أكثرهم دائما تجي مع من. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لما كلمة أكثر دائما تأتي عن الذين ضلوا الطريق؟ لماذا؟ لأن الناس أربعة، والله ما جئنا هنا ولا جلستم إلا لهدف. كل خطوة تخطى على الأرض بدون هدف لو ما تخطى أفضل، وكل إنسان يعيش على الأرض بدون هدف والله باطن الأرض خير له من ظاهرها. فلنا هدف في هذا المجلس، هدفنا في هذا المجلس أن لا تنقل هذه المحاضرة على طريق قناة المجد ولا تنقل على القناة الأولى، هدفنا في هذه المحاضرة أن تنقل هذه الكلمات بمن حضر وبأسماء من حضر على الهواء مباشرة عند رب البشر رب البريات، وهو يذكر أسماءنا واحدا واحدا عند جبريل وميكائيل وإسرافيل. ليس هذا الهدف الوحيد وإنه يكفي والله. هدفنا الآخر أن تحفنا ملائكة إلى عنان السماء. هدفنا الثالث أن لا نقوم وكلنا أعلم بذنوبه التي فعلها وجرائمه التي استخفى فيها من الناس ولم يستخف فيها من رب الناس. هدفنا أن نخرج وقد أمر الله بالصحائف أن تبيض ويبيض كل سواد فيها. فلنا أهداف، الناس أربعة، أناس يعلمون ويعلمون أنهم يعلمون، والصنف الثاني يعلمون ولا يعلمون أنهم يعلمون، والصنف الثالث والرابع هذا أكثرنا لا يعلمون ويحسبون أنهم يعلمون، والرابع هو أسوأهم لا يعلمون ولا يعلمون أنهم لا يعلمون. إذا ما أقنعتك وأقنعت نفسي رد علي الكلام ولا ولا ولا كرامة. ادخل في أي مجلس واطرح موضوع الجوالات تجد المعلومات تفيض مع كل جهة، هذا يعلمك آخر إصدار نوكيا الدمعة، والثاني يعلمك ذاكرة الجهاز حقة أريكسون، والثالث يعلمك صفاء كاميرا هذا أحسن من هذا، والكل يعرف. اسألوا عن الكفرات أجلكم الله، الكل يعرف عن الكفرات ويعرف هذا برجستون والثاني مجرب، واسألهم عن دور الأوروبي يعلمك كل واحد من اللي متأهل في الدور الأوروبي ومن طلع ومن اللي فاز. والله بل فيه أكثرهم مسكين والله أنه يطالع المباراة ثم تمشي كاميرا الفيديو وهي تمر على المدرجات يعرف خطيبة لاعب في البرازيل وهي في المدرجات، ثم وهم يتناقلون هذه يعرفون البورصة ويعرفون العملات ويعرف الاتصالات السعودية ويعرف كل شيء. اسأله قل له إيش يعني الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد. من يعرف معنى الصمد؟ رأيت أن أكثرنا لا يعلم، وإبليس قال تعلمون وصدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا. دخل الدنيا وطلع والله ما عرف الصمد، ولا قد دعاه باسمه الصمد لأنه ما يعرف ايش معناها، ولا عرف وقب ولا عرف غاسق. هذه ليست البقرة، هذه الإخلاص. وقل هو نبأ عظيم، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وقد آتيناك من لدنا ذكرى، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. وقال الرسول يا رب إن قومي، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تجده يقرأ في جريدة الرياض ثم يأتي خبر ويفاجأ أن الخبر ما فهمه، لكن مكتوب تحت التفاصيل رقم 16. والله ما يغلق الجريدة، يروح ال 16 ويفهم. والله يراه ما قد سواها في القرآن أبدا، ما قد قرأ وما فهم الصمد ولا وقب، ثم رجع للتفسير يشوف إيش معناها، لأن هذا الكلام ما يهمه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تعالوا نتدبر أحبتي، فلا تخشوا الناس، فلا تخشوا الناس واخشون. أغلق المصحف وافهم هالأربع كلمات

ثم زوجتك معك، زوجتك معك متزوجها على سنة الله ورسوله، لو تقترب منها وتجامعها 5 دقائق تدري كم يصومك؟ لو كانت المسألة مثل ما فهمنا لعلكم تجوعون كان تصوم يوم، أفطرت يوم تصوم يوم، لكن لو تجامعها 5 دقائق يؤدبني وإياك نصوم 2 شهر متتابعين على هال5 دقائق اللي قل فيها حياك مع الله. طيب ما زنيت يا رب، ما زنيت، هذه زوجتي. شفت كيف يقدر جل جلاله أن يخوفك وما تقدر بزوجتك؟ فهمنا في نهار رمضان مدام دايعين، فهمنا. فإذا أذن المغرب وأخذت سيجارة وولعتها أقول لك حبيبي أقسم بالله ما فهمت، ولن يؤثر فيك رمضان وبيطلع مثل ما دخل الآن، لأن ما مستحيل تخاف من الله لأنه قدير وسميع وبصير، تخاف منه في كاس ماء حلال وما تخاف منه في دخان حرام. فوالله ما فهمت الدرس، وأكثر الناس لا يعلمون. إذا أذن المغرب وصليت وجيت وأطلقت النظر في نساء العالمين أقول لك والله العظيم ما فهمت، لأنك قبل 10 دقائق خايف من في زوجتك الحلال. الآن أذن المغرب وين راح ربنا؟ والله العظيم لو يجي كافر وينظر لحالنا قبل المغرب ويشوفنا بعد المغرب قال ربكم نام مات جل جلاله، لا تأخذه سنة ولا نوم، لكن إن فهمنا غلط. لأجل هذا حبيبي الغالي جاء محمد مفصل في هذه الآيات عليه الصلاة والسلام. قال في البخاري من حديث ابن عباس، انظر ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا ابن عباس من لم يدع قول الزور، في فهمه رمضان ما هو بجوع، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، اللي ما عنده استعداد يترك الغيبة والنميمة والغزل والبع والتفشح والكذب، يروح يبل ريقة بماء، يروح يشوف مطعم يتغدى، لأن ما جوعناه عشان يجوع، جوعناه عشان يخاف. ما دام فهم غلط، تعرف مش قال في تكملة الحديث، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. شفت أن المسألة ما هي جوع وعطش. الدليل الثالث أنه مو عشان نجوع، إذا سافرت يقول لك الله جل وعلا وقف وتغد واشرب وكل على كيفك، لكن إذا سافرت ما يقول لك عاكس واسمع ما تشاء. شفت أن المسألة ما هي جوع وعطش، إذا مرضت كل واشرب على كيفك، لكن إذا مرضت لا تغتابين فلانة. شفت أن المسألة ما هي جوع وعطش. لأجل هذا جاء محمد عليه الصلاة والسلام وما زال يبين لنا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دخل رمضان طلع والله ما فهم. في المسند من بسند صحيح من حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول رب صائم، تسأله قال لك الحمد لله مصلين صائمين زكين، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. بعد ما انتهى رمضان صحيفة فلان مكتوب فيها جاع ليل المغرب، بس عرف الله المغرب، ثم يوم صلى المغرب ما كأن ربه يرى ولا كأن، يعني لعب علينا إبليس لعب غريب. جاءنا إبليس والله جل وعلا محرم علينا الحلال في النهار، وجاء إبليس بعد الصلاة وحل الحرام كله وصدقنا وراح، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ لأجل هذا باب الريان للصائمين ما قال للجائعين. أحبتي متى آخر مرة قمنا فيها 11 ركعة غير رمضان؟ بصراحة 11 شهر بيننا وبين رمضان الماضي، متى آخر مرة قلنا فيها 11 ركعة؟ لا تقول ما نقدر، الأجساد اللي قدرت توقف في رمضان تقدر في شوال، وتقدر والله العظيم في صفر، وتقدر في ذي الحجة، وتقدر ما دام قدرت، لكن الأنفس ما ارتفعت ما أثر فيها رمضان. دخل رمضان راح وإن تعلقنا برمضان، فانتهى رمضان ليتنا نتغير بعد 2، نحن نتغير بعد 2، اليوم 11 ركعة، بكرة العيد بعدها كم ركعة؟ نعبد رمضان؟ بصراحة أحبتي نحن نحتاج صدق مع أنفسنا، إن والله العظيم حالنا مثل حال اللي جاي وسيارته منتهي البطارية وحط الاشتراك غلط وقعد يوم بكرة ما استغلت، لكن نقول اليوم حط هذه هنا وهذه هنا ونص دقيقة وشغل تمشي، لكن إبليس قلب الأمور. لماذا نصلي؟ عشان نعرف إن نصلي ونصوم ونحج عشان أمر بس واحد، وسوينا هذه كلها ولو وصلنا الأمر هذا إلا من رحم الله. إن نصلي عشان نعرف الله، وعرفنا الأوامر وما عرفنا الآمر، عرفنا صلاة وجينا حرقنا هالأجساد، وعرفنا صيام وجوعنا هالأجساد، وكلها ما جابها الله جل وعلا إلا عشان تربطنا بالآمر، ففعلنا الأوامر ووالله العظيم سجد وركع وقال سبحان رب العظيم، يعني الآمر ووالله ما عرف أنه هو العظيم. جاء وطلع، تدري ليش تصلي؟ نبغى نفهم، نبغى نطلع من عباب اليوم حياتنا صح. أقسم بالله أن تحس الطعم الصلاة، والله الذي لا إله إلا هو. يقول الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تعال نسأل أنفسنا، لا ننظر لجنبنا، والله نساء نفسي والله يوميا، فأحب لك ما أحب لنفسي، لا تنظر لجنبك. إبليس يجي يقول خطاب هذا الجماعة، وأنت وينك وأنا ويني؟ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هل أحد يشك أن الكلام هذا صحيح؟ اللي يشك أن هذا الكلام 1% غير صحيح بعيدة. إذا كان هذا الكلام صحيح، طيب لنا 20 سنة نصلي، ليش ما تنهانا عن الفحشاء والمنكر؟ من يذكر يوم من الأيام جاء ينظر حرام ثم جت صلاة العصر قالت اللي تو أنت حاط راسك في الأرض عشانه ما يرضى؟ من منا جاء يذكر يوم جت تتكلم وتغتاب فلانة جتها الجلسة بين السجدتين قالت اللي تو تقولين عنه رب اغفر لي ما يرضى؟ يا أما أنه غلط أو القرآن غلط، والقرآن حاشاه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم خبير، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ولم يجعل له عوجا. أجل ليش إحنا ما تنهانا عن الفحشاء والمنكر؟ تدري ليش حبيبي الغالي؟ لأن فهمناها إجساد، والله جل جلاله فهمناها أنها أنفس وأرواح، ودخلك المسجد باليمين. ليش دخلك باليمين؟ ما قد سألت نفسك في يوم من الأيام ليش أنا أدخل من الدنيا للمسجد باليمين وأطلع من المسجد للدنيا باليسار مثل ما أدخل الحمام؟ أجلكم الله، ليش؟ حتى يعلمك أن المكان اللي دخلت فيه رجلك باليمين تراه أعظم من الدنيا. وجاء إبليس وقلب الأمور، خلاك كنت داخل المسجد تفكر في الدنيا، لكن ما خلاك كنت برا طالع باليسار تفكر في المسجد. شفت كيف قلب عليه الأمور؟ وإلى الآن وإننا مصدقين. ولأزينن لهم في الأرض، وقال فبعزتك فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أنت يا رب تقول لا تخشوا الناس واخشوني، أبا خليهم يخشون الناس وما يخشونك، وهذا الحاصل. أنت يا رب تقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أبا خليهم يقونهم جوعا وبردا وبيقونهم أن ما ينسون حافين وبيقونهم الجهل وبيدرسونهم، وبخلي الوحيد اللي ما يقونهم النار. ايش يلبسون، ايش ينظرون، ايش يسمعون، ما لي علاقة، اهم شيء لا ينوم جائع، ينوم ما صلى بسلامته، اهم شيء لا ينوم عن المدرسة، ينوم عن صلاة الفجر بسلامته. شفت كيف لعب عين ابليس؟ والى الان وانا نايمين الا من رحم الله. يريدك الله جل وعلا في صلاتك ان تفهم امر، ثم بعث محمد عليه الصلاة والسلام حتى يشرح لنا شرح والله العظيم لو هناك ابكم لفهم. في الصحيحين ودخل الرجل والنبي عليه الصلاة والسلام خير أمة أحب مخلوق إلى الله جالس في المسجد، وينظر ذاك الرجل يمشي، ثم كبر الرجل وركع ورفع ثم سجد ورفع، ثم قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم جاء يجر الخطى إلى رسول الله قال السلام عليك يا رسول الله. الخبر جاء من وين؟ من فوق العرش، لأن محمد لا ينطق عن الهوى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. قال عليك السلام، الخبر جاء أن الصلاة هذه اللي صلاها تو ما قبلت، أن الصلاة اللي سواها تو قبل شوي ما رفعناها له أصلا، قال ارجع فصلي، فإن إيش؟ صلاتك ناقصة؟ فإنك لم تصلي أصلا. أحبتي فهمنا، الرجل صلى وسجد وركع، وين راحت هذه؟ راحت هباء منثورا. ليش؟ في سر. ورجع الرجل ما جاء من بيتهم اللي يبغاها تقبل، صلى وسلم، قال الله عليه وسلم ترى السنتين كلها ما قبلت. صلى الثالثة، ثلاث مرات، ثلاث صلوات، ويقول له النبي عليه الصلاة والسلام لم تصلي. لو سكت النبي عليه الصلاة والسلام وانتهى الحديث تورطنا، صح؟ كان ما ندري ايش السر. طيب، لكن هذا الدين كامل، فبين النبي عليه الصلاة والسلام ليش ما قبلت صلاتك. دخل له امر ما له دخل في الجسد، دخل له امر متعلق في الروح وفي النفس. قال اركع حتى تستقر، وحتى في رواية تطمئن. شفت الكلمة؟ شفت الكلمة اللي ذاقها قلبك الآن؟ حتى تطمئن. يقول اركع لين تعرف وش تقول. ولا يكتب للرجل من صلاته إلا ما عقل منها، اللي يفهم في صلاته يكتب له. إذا فهم من هو العظيم كتب له إنه ركع، إذا ما فهم من هو العظيم ما يكتب له. يقول اركع حتى تطمئن راكعة، انت قاعد تقول سبحان ربي العظيم، تعرف من هو العظيم ارفع، ما تعرف اصبر. اذا عرفت من هو العظيم اللي انت راكع له، والله لو عرفنا بس في الركوع كان تنتقل من الغلاف الجوي هذا من بقاع الارض وتنتقل الى السماء. والله أن تنتقل بروحك للسماء، لأنك تستشعر أن العظيم اللي ذكرته مو هو أنا الحالي اللي أقول عظيم. حتى الملائكة في السماء ما في سماء إلا فيها ركع قبل ما أخلق، ويقولون سبحان ربي العظيم إلى يوم القيامة، فتعرف أنك مسكين وإني مسكين وأننا ضعفاء وأننا لسنا وحدنا لنسجد لله العظيم. كان تعرف أن صلاتك أنت المسكين فيها، إذا طلعت ما تمن على الناس تقول الحمد لله ترى صلاة صلينا، لأنك تدري أنك مسكين ما سويت شيء. ثم ترفع وتقول ربنا ولك الحمد حتى تطمئن رافعا. إذا عرفت من هو اللي تقول عنه ربنا ولك الحمد وعلى إيش اسجد، ما عرفت اصبر، والله نصيحة محدثة، وبتلقى أثر في صلاتك وبتلقى تغير في نفسك. تعرف تقول ربنا ولك الحمد على إيش؟ قد فطرت معاق؟ هل فطرت معاق ما يتحرك فيه لرافة؟ أدعوك قبل لا ينتهي رمضان، فعندنا فطور يومي هناك في مستشفى النقاهة، أدعوك أن تتشرف بهذا الشرف أنك تطعم معاق. والله العظيم منهم رائد ضابط برتبة رائد، ومنهم ملازم أول، ومنهم واحد سوى متخرج من الحربية ثم ما علق التاج، ما علق النجمة. والله العظيم حتى كفه اللي تعلق عليه النجمة ما يتحرك، ما يطيعه إلا راسه بس. تعال جرب وأن تطعمهم، تلقاك جالس تأكل هالمعاق وتشوف يدين مثل يديك. لكن الجبار جل جلاله الذي استوى على عرشه أمر يديك أنها تطيعك في كل أوامرك، وأمر يديه أنها ما تطيع له ولا أمر، والله ما طاعت له ولا أمر ولا ترفع له كاس مويه. والله لو ما تفطره يجلس يؤذن المغرب ويؤذن العشاء ويؤذن الفجر ما أفطر، لأنه ما يتحرك فيه لراسة. تلقاك وانت أكله تعطيه اللي تبغاه أنت واللي تحبه أنت، مهو باللي يحبه هو، وياكل لأن يديه مهذي اللي تأكله، فهو ما يتشرب. اللي تبغى ترفع له أطفاله بياكل عشان ما يموت. عرفت؟ ربنا ولك الحمد على إيش؟ اللي حركها لك وغيرك ما حركها له. تلقاك وانت أكله يقولك بس والله ما شبع، يقول لك بس وهو ما شبع. ليش؟ لأنه يعرف أنه ما هو بمثلك، الله ما أعطاه مثل ما أعطاك، يدري أنك بتروح لبيتكم ثم بيقعد هو بعد المغرب لين العشاء ينتظر هالأكل اللي أكله، بيطلع من اللي بيتكرم عليه ويجي ويصفق ملابسه أجلكم الله، ويصفق أجلكم الله حفايظكم، يقعد ينظفه ومكشر في وجهه، فقاعد يقول لك لا تكثر، مش ما يبغى يتعب اللي بنظفه، لأنه يدري أن فيها هم، يدري اني بنظفه مرة ما عاد جاي مرة ثانية نظفه. عرفت ربنا ولك الحمد على ايش؟

ثم بترفع وتدري ان في ملائكة سجدا، مو بدقيقتين ولا ثلاث، ساجدين لهم سنين، فبتلقاك ترفع وتقول ربي اغفر لي. طيب انا ما اذنبت، لا والله انك مسكين، لكن ما درينا وش قاعدين نقول. تلقاك قاعد تقول ربي اغفر لي لو تذكرت قبل الصلاة وانت قاعد تذنب، وانا اذنب ما قلنا ربي اغفر لي. عرفت من هو الله؟ لو صليت كذا كان تشوف نفسك وانت قايل السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، اول كلمة تقولها استغفر الله. لو صلينا صح وعرفنا من دلت له جباهنا كان طلعنا والله العظيم وجرأتنا على المعصية اقل. لكن صلت الاجساد وجاعت الاجساد، والعبرة والله العظيم في الأرواح والأنفس ليست في الأجساد. الدليل أنك كل يوم تدخل بروح وجسد ويؤتمر تصلي وتصف الصف، بيجي يوم تدخل جسد بدون روح ثم ما يأمرك الله لا تصف الصف ولا تصلي، لأنك جسد مطروح، والجسد المطروح ليس لله جل جلاله فيه حاجة أن يأمره بالصلاة. إذا ما عندك روح لا تصلي. شفت من المسألة يا متعب الجسم كم تشقى لراحته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران. أقبل على الروح، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. وصلينا بالأجساد وصمنا بالأجساد وما غيرت فينا شيء. إيش رأيكم نجرب من اليوم نصلي بالأرواح وانت تستشعر هالصلاة، تستشعر وش قاعد تقول أنت. وقال عمر لما فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال والله إنه ليشيب عارض الرجل في الإسلام لم يكتب له من صلاته إلا صلاة أو صلاتين. تجمعت له ركعة في عام 1420 خشع فيها، وتجمعت له سجدة في عام 1425، وجمعت له بعد 60 سنة طلعت له صلاتين. إنه وعد الله حق. نختم بهذا، ليش تحج؟ نحج ليش؟ الله جل جلاله ما يخليك تسوي شيء عبث، والله ما يأمرك بشيء عبث. تخيل وأنت حاج حبيبي الغالي، مشيت في رحلة حبيبي، الله يجعلني وإياك في جنات النعيم، وأختي الفاضلة جعل الله وإياكم في جنات النعيم. أحبتي نبغى نصلي والله نطمئن، نبغى نصلي ونرتاح، نبغى نصوم ونرتاح، نبغى نعيش حياة سماوية. أحبتي أمننا مستقبلنا فوق الأرض لبيوت تجري من تحتها المجاري أجلكم الله. نبغى نأمن ثلاث مستقبلات، أنت قدامك ثلاث مراحل، أمن مستقبلك فيها فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. شوف الآن ننتقل أنا وياك في الحج، نبغى نروح أنا وياك روح وجسد، ما نبغى جسد تروح تحج ترجع ما تستفيد. لو عشت الحج وأنت رايح بروحك تجدك تمر على مراحل عجيبة في طريقك في الحج في سفر، ثم والله العظيم أن الله يخبرك وأنت في سفرك هذا للحج ترى حياتك كلها في سفر. ثم تقف وين؟ عند الميقات صح؟ لابد تقف عند الميقات حتى ولو كنت في الجو تحتسب وتسأل متى نمر على الميقات. ليش؟ عشان يعلمك أن في ميقات لرحلتك هذه بتوقف عندها. رحلتك الحياة بتوقف يوم عند ميقات يوم معلوم. ثم ايش تسوي في الميقات؟ تتجرد من المخيط صح؟ يذكرك انك اذا انتهت رحلتك ووقفوك في الميقات حقك ونهاية حياتك بيجردونك من المخيط، لكن ما هو بنت اللي بتشيلها. ثم بايح الطيب جسمك صح؟ يذكرك بيطيبونك لكن ما هو بنت. ثم بعدها يلفون على تلف على نفسك خرقة بيضة ما تحتها ملابس صح؟ يذكرك الله جل وعلا ان كنت تعقل فعقل الان، ترى اذا لفت المرة الثانية ما عدنا بقايل لك صل ولا صم. إذا لفت المرة الثانية ترى بتقول رب يرجعون. لو استشعرت كنت بادي الحج بالطريقة هذه إنك الآن لابس كفن. ثم بعدها وش تسوي؟ كأنك ميت، لا تقدر تقص ظفر ولا تقدر تقطع شعرة واحدة ما تتجرأ، كأنك ميت، لا تتزوج ولا تنكح، جالس لابس هالكفن وماشي. وين ماشي؟ مو على كيفك، على ما يريد الله مشيك. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. كتبنا لك تروح اليوم في منى، تروح منى. كتبنا لك تروح عرفة، تروح عرفة. ما رح عرفة ما في حج. شفت؟ ثم وين يوديك؟ العرفة. ثم يجمع لك في عرفة الصغيرة كم دي؟ 3 مليون. الملك والأمير والعزيز والحقير والتاجر والملياردير كلهم لابسين دي بعض. ثم يجمعك، وهذا من جنوب أفريقيا جاي واطيك، والثاني من شرق آسيا دافك، والرابع من السعودية دافك، والخامس من مصر واطي ولدك، وزحمة. ثم نقول موت موت 8 ساعات على 3 مليون. فوربك لنحشرنكم والشياطين. لكن ايه 8 ساعات؟ 50,000 سنة. فإن استطعت أن تنجو بعد ما جربت 3 مليون، إن قدرت تنجو في اليوم اللي فيه 50,000 سنة فاعمل. هذه عينة. لكنك تفاجأ وأنت تمشي أن الناس اللي ماسك ولده على كتفه واللي شايله ولدها، لكن يذكرك الله. ولأجل هذا افتتح سورة الحج. المفروض يتكلم عن الحج على عقولنا، لكن ما تكلم عن الحج إلا ذكر آيات قليلة عن الحج، ولا الكلام كله يذكرك بذاك اليوم. أول آية في سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم. يقول جبتك عشان تخاف بس، وصومتك عشان تتقون، وخليتك تصلي لعل الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر، وحجيت وصمت وصليت ولا سويت لك شيء. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها مثل ما شفت الحجاج في الزحام، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما وضعت. لكن ما شفناها في الحج، شفت اللي شايلته؟ إذا جاء تذهل كل مرضعة عما رضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن إيش؟ إن شفت الزحام شديد هناك لن يكون الزحام هو المشكلة، ولكن عذاب الله شديد. لأنك في زحام بس، ما شفت الجبال اللي جنبك ثابتة إذا نصفت، ما شفت الأرض تحتك تزلزلت، أنت ماشي بس مشكلتك الزحام. هناك سوف تتغير الأمور، فأعطاك عينة. لأجل هذا لو فهمت ترجع كيوم وزدك أمك، ووالله العظيم تجلس تهيئ لذاك اليوم لك ولأهلك، تحط لنفسك ظل يوم لا ظل إلا ظله ألين تموت لو فهمت صح. ثم يمشيك الله في الحج ويخليك تشوف واحد نايم على الفلس، والثاني حاط تحت كرتون هو أولاده، والثالث في فوق الرصيف، والرابع في فئة دال بس عنده مخيم، والخامس جيم وباء وألف. ثم تشوف اختلاف الناس، ثم فجأة تشوف واحد جاي يطر يبغى ريال. أقسم بالله بيوريك ناس، وأسأل الله أن لا نكون منهم، بيوريك ناس يوم المحشر يطر يبغى حسنة. شفت النموذج؟ ناس ما عندها أماكن، وناس عندها أماكن بعيدة، وناس عندها أماكن قريبة. ثم فجأة تفاجأ إذا بالصوت يخترق أسماعك وهم يقولون الطريق يا حاج الطريق يا حاج. ثم تلتفت وتشوف موكب أمامه إسعاف، ووراه دوريات، والجنود على اليمين وعلى اليسار، ثم مكتوب على الباص ضيوف خادم الحرمين الشريفين، وتفتح لهم أبواب ما فتحت لغيرهم. يبغى كنت ناظر تتذكر بيجي في ذاك اليوم اللي 50,000 سنة ضيوف خالق السماوات والأراضين. يوم نحشر المتقين، نرجع للتقوى، إلى الرحمن وفداه، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. اختلاف الناس هذا هو اللي يبغى تفهمه الله. ويوم تقوم الساعة، اليوم الكل اللي يعصي واللي ما يعصي كلهم يأكلون يشربون يتنفسون وأولادهم معهم يمشون. هناك يقول بيختلف الأمور، قوانين جديدة كنت في غفلة عنها. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. هناك تشوف المسألة ما هي هون، ما هم سواء، ليسوا سواء، لا يستوون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ أم نجعل الذين آمنوا بس ما تكفي وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ هذا اللي عمل صالحات تلقاه في جيبه قرآن زي اللي في جيبه بكت، اللي في مسواك زي اللي في سيجارة، اللي ماشي يغض طرفه زي اللي يشوف. أم نجعل المتقين كالفجار؟ الكل عنده عيون، لكن ليش بعض الناس ما ينظروا عنده عين؟ ليش بعض الناس عنده شهوة لكن ما يطالع؟ ليش بعض الناس عنده جوال لكن ما يعاكس مع انه يقدر؟ لان في ناس يعلمون. وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لاجل هذا احبتي، يوم ما فهمنا كل هالامور، لاجل هذا سمحنا للناس ان ينتهكوا اعراض اخواتنا وانا ساكتين، سمحنا أن تذهب مقدساتنا ونساكتين نايمين، سمحنا أن يتجرؤون علينا في أحب الشهور إلى الله وأحب الشهور إلى الله وأحب شهر ترفع فيه الأسماء في كل ليلة، أسماء أناس يعتقون من النار أبدا. سمحنا الناس يخربون علينا ديننا، سمحنا الناس يوم شافونا، مع احترامي للجميع، شافونا ما عندك أحد واعذروني على هذا، بدأوا يتجرؤون على دينك. ويوم شافوا ما عندك أحد الخطوط الحمراء تجاوزوها وبدأوا يستهزئون بدين ربي وربك وإنا ساكتين. لكن الله ما نفي ولا ظن، قال سبحانه: وقد نزل أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. اللي قال لك هالكلام هو اللي خلاك تمر في الليل وتشوف أولادك نايمين وتعد واحد اثنين قبل لا تكمل ثلاثة تشوف صدره ارتفع، لأن الله أذن له أن يأخذ هذا النفس وهو نايم فأخذه. اللي يقول الكلام هذا هو اللي أجرى لعيالك الدماء، ولو وقف الخمسة من عيالك الدماء ما حركت أنت ولا واحد، ولا حركت له ولا ذرة دم في جسمه. اللي يقول هالكلام هو اللي جعل لك في كل مليمتر مكعب من الدم 5 مليون كرة حمراء تجري بأمره، وبيذوقني ويذوقك يوم بيوقفها، ثم تدخل أنوار عندك وتذبل الجفون وتسقط الأيادي. يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب. لكن يوم ما عدبرنا هالكتاب كيف نعرف ايش يبغى الله؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. لو هم مستهزئين بأبوي وأبوك عندنا